وسداد المسلك في علة ما أنت بصدده. واحنا قلنا إن الرشد ده في الغالب له سن، السن بتاعه سن الايه؟ البلوغ. لكن مش البلوغ بس يديه الرشد، قد يكون أبلغ نوع ما عندهش رشد، فيه سفة. ولذلك الحق يجي في الآية يقول ايه هناك الحق سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى. ابتلوهم يعني اختبروه. وما دام هو يتيم يبقى لما كلفه بعمل لاصلاح حاله واديله شويه مال من فلوسه وقول له اتصرف كده قدامي بعيني على عيني كده اشوفك هتنفع ولا لا، وهو يتيم لسه. وابتلوا اختبروا اليتامى، ما تعزلوش لحد ما يبلغ سن الرشد وبعدين يجي يزاول العمل بتاعه يبقى التجربه في ماله. نقول له لا، خلي التجربه واياك، خلي التجربه وانت لك ولايه عليه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. خلاص ادلهم، لا، بلغوا النكاح ده البلوغ اللي هو السني. حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا حسن تصرف فادفعوا اليهم اموالهم. شوف الترتيب بقى. يبقى نعمل ايه؟ الوصي على اليتيم يعمل ايه؟ لا يترك اليتيمة حتى يبلغ سن الرشد وبعدين يدله ماله فيقعد يتخبط في تخبط بدائش من غير تجربة. نقول له لا، ابتليه وهو يتيم، اختبره وهو يتيم، شوفه يصلح للتصرف ولا ما يصلح. فإن كان صالح للتصرف يبقى انتظر بقى ايه؟ البلوغ. يبقى البلوغ هو اللي فيصل. لكن اذا لم تأنس انت هذا الرشد منه تعمل ايه؟ ما تدلوش المال لانه لسه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. طب وهي اموالهم ده اموالهم هم. هم قال لك لا، ما دام سفيه يبقى خرج عن التصرف، بل مش المال مش بتاعه، ده اموالكم. وبعدين لما يبقى كويس ادفعوا اليهم اموالهم. يبقى الاول اموالكم والثاني اموالهم. كلام رب. نعم. على ان تعلمني مما علمت رشدا، اي سداد تصرف وحكمه تناول للاشياء. فكان النبي اللي مرسول للناس وقف عند المعلم يقول له انا هاخد منك الرشد، مش هو يعني لا، انا هاخد منك الرشد، اكنه قبل كده ما فيش الرشد. ام قال لك الرشد في مذهبه مش الرشد في التبليغ الاحكام الظاهره. نعم. هل اتبعك، ادي هل اتبعك يعني انا تسمح لي على ان تعلمني مما علمت رشدا. تعلمني الله، يبقى دل على انه يطلب شيئا لم يكن معلوما له، لان ربنا قال كده: وما اوتيتم من العلم الا قليل. وقال للرسول: وقل ربي زدني علما. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ كلما ازددت علوما زدت ايقانا بجهلي. الله، كل ما يزداد علم يزداد إيقان بأنه جاهل. قال لك لأن معنى ازددت علم النهاردة إنني كنت امبارح ناقص، وما دام كنت ناقص امبارح وعلمت النهاردة يبقى برضو النهاردة هبقى ناقص وأعلم بكرة. كلما ازددت علوما زدت إيقانا بإيه؟ بجهل. والأفق الواسع كل ما يعلم قضية يبقى عنده شره للعلم، شره للعلم، وتترك للقضية في الأفق الواسع فما تبنش في نفسه. لسه نفسه عايزه ايه؟ لسه افقه واسع، عايز علم تاني، عايز علم تاني. ولذلك برضو الشاعر يقول ايه؟ قالت النفس المغروره بشويه العلم البسيط كده اللي يعرفه، قالت النفس: قد علمت كثيرا. ده انت بقيت عالم مطمطم، يا سلام، عندك علم واسع قوي. النفس بقى عايزه تحدثه، عايزه تديله غرور، عايزه تديله ايه؟ كبرياء وذهب. قالت النفس: قد علمت كثيرا. متيقظ هو للنفس. قلت: هذا الكثير نزر يسير. شوف بقى جاب المثل: تملأ الكوز، عارفين الكوز؟ تملأ الكوز غرفة من محيطه فيرى أنه المحيط الكبير. ما هو الدال ده، إنما الكوز هو اللي ضايق. يقول تملأ الكوز غرفة إيه؟ من محيط فيرى أنه المحيط الايه؟ الكبير. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ الرسول اللي جاي يعلم الناس مما علمت رشدا سداد تصرف وحكمة تناول،

قال لك ده مش الطعام ده أبوا أنهم يقووهم حتى عندهم كده يقعدهم حتى من غير طعام. يبقى تناهي في اللؤم ولا لا؟ هم استطعمهم فأبوا إيه أن يضيعوا. شوف بقى، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية كان يقول استطعموهم، وهم أتى أهل إيه؟ أتيا أهل قرية فإيه؟ فاستطعموهم، استطعماهما، قال استطعموهم يعني، ما قالش قال لك فاستطعما أهلها، يبقى كرر أهلها مرتين. الله، ده كان المقام للضمير، المقام للضمير. أم قال لك لا، هم حين أتيا القرية هل قبلوا كل أهل القرية ولا قبلوا اللي واجهوهم ساعة الدخول؟ بس بعضهم، لكن الاستطعام كان لأهل القرية جميعا، فإنهم لفوا على ذا ولا ذا، ادينا لقمة ادينا لقمة ادينا لقمة دول، فالاستطعام كان لمين؟ استطعم أهله. خلاص هم مروا على أهل قرية، استطعم، ما سألش استطعموا اللي شافوهم اللي هم الأهل، استطعموا الأهل كلهم، يعني كأنهم راحوا لذا وراحوا لذا، فكأن إيه لقم وبخل مجمع عليه من أهل القرية إيه جميعا. فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. الإرادة اللي احنا نفهمها للمفكر العاقل اللي له إرادة لزيبه، إنما ساعة ما تيجي لغير عاقل يقول لك أراد يعني قرب أن إيه قرب أنه ينهد كده، يعني في علامة الشروق والبتاعه عايز يقع. ده الناس اللي بيقولوا الكلام السطحي اللي بيرضي الناس اللي عقولها يعني واقفه شويه، انما اللي متسع في ان الذي يتكلم الله وان كل حاجه في الكون لها حياه تناسبها ولله ان يخاطبها وترد ويبقى لها كلام ويبقى لها حديث. الله، كل الله ازاي؟ ام قال لك الم يقل الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى فما بكت عليهم السماوات والأرض؟ قال كده، يبقى السماء لها بكاء وتزعل لفراق الأحبة. وإلى لقائنا.